قال: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، بل سنتك أطلب. قال: أما لك في أسوة؟ فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما تكلمت في حق عثمان وقالت شهادتي أن الله أكرمك، قال لها: أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي، مع أننا نعلم علم اليقين أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يهز حلق الجنة بيده، ونعلم علم اليقين أنه لا يسبقه أحد إلى الجنة بالنصوص القاطعة، ومع ذلك يقول: أنا رسول الله وما أدري ما يفعل بي، كما قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يبقى الإنسان عندما يرى هذه النصوص يفهم الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، وهو الحكم لمن يموت من أطفال المسلمين أنه في الجنة بعينه، وده غلط. فلان الفلاني مات صغيرا، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، لم يجر عليه قلم التكليف. لا يستطيع إنسان أن يقول: هذا الفلان في الجنة. أنت بتقول: ما هو لم يجر عليه قلم التكليف. أقول: نعم، ولكن من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار. ما أقولش فلان الفلان في الجنة، لكن أقول أطفال المسلمين في الجنة، من مات منهم قبل أن يبلغ الحلم في الجنة، لكن فلان لا. ما الذي يمنعني من ذلك؟ أن الخواتيم محجوبة. ولعلكم تذكرون الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بن كعب في الصحيحين: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. وهذا ورد صريحا في القرآن: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. والثابت في الرواية أنه لم يبلغ الحلم، كان صبيا وضيئا جميلا يلعب مع الصبيان، أمسكه الخضر أضجعه على الأرض وفصل رأسه عن بدن، فما يدريك لعل هذا الذي شهدت له بعينه يكون كافرا إذا كبر. يبقى افتيات. فباب التزكيات لابد أن يكون مضبوطا بضابط الشرع، لا يخضع لأهواء الناس. فنبينا عليه الصلاة والسلام عندما ينهى أن يزكيه الناس، فينبغي أن يعتبر كل إنسان منا بهذا الموقف. ليه؟ لأن ترك الحبل على الغارب في باب التزكية يدخلك في باب الغلو. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأمة فشى فيها غلو عند المتأخرين، ويفعلون الشيء الذي يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام بدعوى أنهم يعظمونه، ويقولون إن الأدب مقدم على الاتباع. واحد من إياهم كان في حلقة تلفزيونية الأسبوع الماضي يقول هذا الكلام. طيب يعني أنت مثلا عندما تسمع قول البوصيري برضه اللي عاملين يغنوا بيها ليل نهار ديت، يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل بما شئت مدحا فيه واحتكم. من يقول هذا الكلام؟ يعني لا تدعي ما ادعته النصارى أنه إله، أما دون ذلك قل ما شئت. سلفنا الأول كان فيهم واحد ممكن يعمل كده؟ ويقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها اللي هي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. من يوافق على هذا الغلو؟ ده في كتاب طبعته وزارة أوقاف في بعض البلاد العربية، كنت زائرا لها واستحضرت نسخة منه، ديوان شعر أكثر من 450 صفحة من القطع الكبير. تعرف الديوان ده كله، الشعر ده كله فيه العنوان بتاع الكتاب ينبيك عن خبره، اسمه فتح المتعال في مدح النعال. كل الديوان ده بيمدح نعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويتوسل به، ويتقرب به إلى الله. هو ده حب؟ ده هذا هو عين الغلو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. 450 صفحة من القطع الكبير شعر يتغزل في نعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما تيجي تتكلم يقولوا أنتم تكرهوا النبي، أنتم لا تحبونه. في التشاهد المرأة اللي هي بتسأله بتقول له: يعني هل يجوز في التشهد أن نقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله؟ قال له: نعم. قالت له: إحنا كده بنخالف النص. فلم يرد إلا بقوله: الأدب مقدم على الامتثال. طيب أنا بدون ما ندخل في تفاصيل ولا أدلة، قلت لك يا بني أحضر هذا، قلت لي: لا أنا لا أحضره، أنا سأتيك بذلك. ده مؤدب؟ خالف الأمر يبقى قليل الأدب على طول، اللي يخالف الأوامر يبقى ما عندوش أدب. إنما الأدب أن تمتثل. صيغة التشهد سواء كان تشهد ابن عباس أو عائشة أو ابن مسعود أو غيره، كل هذه الصيغ ليس فيها هذه اللفظة، أن تقول أشهد أن سيدنا. واسمع كلام جابر رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكما أنه لا يجوز أن تزيد في القرآن لفظة ولا أن تزيد فيه حرفا، فلا يحل لك أن تزيد على التشهد كلمة. طيب، ما فيه بعض ألفاظ التشهد أو صيغ التشهد تزيد كلمة على كلمة، لا بأس، أنت شهدت بأي صيغة تشهد أجزاء كذلك باتفاق الأمة. فبحثنا ليس أن تختار هذا أو ذاك طالما أنه مأثور وصحيح، لكن بحثنا هل يجوز أن تزيد كلمات. الأذان يقول لا بأس أن احنا نقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. طيب، ده حديث أبو محذورة قال صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، معدودة يعني. العلماء يقولون الأرقام قطعية الدلالة. يعني إيه قطع الدلالة؟ يعني لا يختلف في تأويله اثنان، هذه معنى قطعي الدلالة. الأرقام كلها قطعية الدلالة حتى عند الكافرة، كما لما تسمع قوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. 100 دي ينفع تبقى 101 ولا ينفع تبقى 99؟ أهل الأرض جميعا يتفقون إن 101، 2، 3، 4، 5، 10، 100 يعني ما تقدرش تغير. غير ظني الدلالة. ظني الدلالة يبقى اللفظ محتمل لمعنيين، ممكن يكون المعنيان قويان وممكن يكون واحد منهم أضعف من الثاني أو واحد أقوى من الآخر، بس ما تقطعش بمعنى، ما يبقاش قطعي بمعنى لا يحل خلافه، كقول الله عز وجل مثلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إيه معنى الآية دي؟ طبعا كل من يقرأ هذه الآية مفهوم المساجد التي نصلي فيها، مواضع الصلاة. طيب، هذا اسمه مسجد، جمع إيه؟ مساجد. طيب، طب مسجد بفتح الجيم ما جمعه؟ مساجد برضو. طيب، هذا المسجد اللي هي أعضاؤك السبعة التي تسجد بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 آراب، 7 أعضاء، الإيدين، الجبهة والأنف، 3، 4، 5، الركبتين، مشطين الرجل، 6، 7، هذه الأعراب أمرت أن أسجد على 7 أعراب، خلاص. فدي اسمها مسجد، أي أنك تسجد به. طالما مسجد ومسجد كلاهما أو الجمع بتاعهم الاثنين مساجد، يبقى لا محتمل للمعنيين ولا لا؟ محتمل للمعنيين. يبقى وأن المساجد لله هي مواضع الصلاة. المعنى الثاني وأن مساجدك أعضاءك السبعة لا تسجد بها لمخلوق، إنما تسجد لها لربك. وانتوا عارفين بعض الملوك والكلام ده كانوا بيسجدوا يقبلون الأرض بين أيديهم، وأنا رأيت هذا أيام شاه إيران ما خرج من إيران والكلام ده وهو في المطار سجدوا له وقبلوا الأرض بين قدميه. يبقى ده المعنى ده يقول لك ظني الدلالة. ظني الدلالة يعني ايه؟ يعني في معنيين، دول معناها كلاهما راجح، ممكن يجي معنى اخر اقوى من معنى، يعني لفظ يحتمل اكثر من معنى، فلا تقل قطعي، انما القطعي هو ايه؟ ما لا تختلف فيه الافهام، زي الارقام اللي احنا بنقول عليها دي. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الاذان 19 كلمة يبقى معدود، هتزود سيدنا ازاي؟ مش ده افتيات؟ واذا كان يعني ذكر سيدنا في العبادات، الكلام ده كله في العبادات مش خارج العبادات، يعني انت برا في كلامك العادي تقول سيدنا، طبعا سيدنا وتجرس، لكن بحثنا كله في العبادات، انك تزيد في العبادة مش خارج العبادة، عشان ما فيش حد يفهم غلط. لا ترى في حديث من الأحاديث ما يفعله هؤلاء المتأخرون أبدا، ولم يقل هذا إلا بعض أهل البدع الذين يكثرون الأوراق في غير محل النزاع يتوهك. كل الجماعة دول يشربون من بئر آسن، اللي نفش المسألة دي وكبرها وقعد يجيب أدلة، وهو كتاب متهافت وساقط، كتاب اسمه تشنيف الآذان باستحباب ذكر السيادة في الإقامة والتشهد والآذان. أي واحد بيغرف في هذا المعنى بيغرف من الكتاب ده، وكما قلت لكم هو كتاب ضعيف وساقط، واللي عامل واحد من رؤوس أهل البدع. يبقى لو نظرنا إلى حياة الصحابة نجد أن الامتثال عندهم هو عين الأدب، إذ لا قائل أبدا يعقل ما يخرج من رأسه يقول إن الامتثال، إن الأدب مقدم على الامتثال. أدب مين؟ ما يظنه هو أدبا، فيخالف النبي عليه الصلاة والسلام فيما يأمر به ويفعل ما يريد هو، ويقول أصلا أنا بعظمه، أصل النبي كان متواضع، يعني هو النبي هيقول لك، هيقول يا جماعة سيدوني، هو يقول لك كده، هيقول لك سيدوني، يعني هو متواضع، بس احنا بنفهمها، احنا نفهمها على طول، هو يتواضع واحنا نقول له سيدنا في العبادات. طيب اذا كانت المسألة كذلك يبقى الصحابة كلهم ما كانوش فاهمين الفهم ده ولا ايه؟ يعني عاشوا طيلة حياتهم ما فيش حد يقول للنبي سيدنا خالص في العبادات، يعني يبقى الصحابة ده كلهم لم يراعوا سبيل الأدب. فانظر كالذي أراد أن يبني مصرا قصرا فهدم مصرا، وللبحث صلة إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وفي السلام.